الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني خيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقد الأعرابي على يده ومضى فتفكر ثم رجع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تفكر البائس. فجاء الأعرابي وقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لله، فما لي وأنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فعقد الأعرابي على سبع في يده ثم ولى. حديث ماتع ممتع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عايز رزق، هداية، مغفرة، رحمة، دعاء، ثناء على الله، استجابة من الله، اللهم اغفر لي، أو قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، والموفق من وفقه الله، نسأل الله من فضله.